بيتي وما فيني شي ما رحمني من عرفته وأنا في حكمه أسير شاغل انت بالي وبحواله شغلني عارف ان دربي وبحوالي خبير كل ما أكفيت في درب لحقني قام يطامر داخل ضلوعي خطير يردد لا تسوي وما يصير ما يصير صلاتي قمت فيها أستخير عزيزة من سكني من تربع وعتلى عرشي أمين فزت أمي وضحكت ثم احضنتني قالت ابشر يا ولدي هذا الضمير هذا الضمير